قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي. وله شواهد منها من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود، ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر والدعاء لبيان هل يمسح الداعي وجهه بعد الدعاء أم لا. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء، أي خارج الصلاة أو إذا كان المسلم في القنوت، لم يردهما، أي لم يرد اليدين إلى موضعهما من القبض عليهما، قال: حتى يمسح بهما وجهه. قرواه الترمذي. وهذا حديث ضعيف، ضعفه شيخ الإسلام وغيره، وقال عنه أبو حاتم منكر. قال: وله شواهد منها من حديث عباس عند أبي داود، ولفظه: إذا دعوتم الله فادعوه ببطون أيديكم ولا تدعونه بظهورها، فإذا فرغتم من الدعاء فامسحوا بها وجوهكم. والحديث أيضا ضعيف، فلا يشرع للمسلم أن يمسح وجهه بعد الدعاء لعدم ورود حديث صحيح يدل على ذلك، بل قال راوي الحديث وهو الترمذي عنه: حديث غريب. وهذا الحديث يدل على مسائل، مسألة قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء يشرع عند الدعاء مد اليدين، أي رفعهما، فقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ليلة غزوة بدر وهو في العريش حتى سقط عنه رداؤه، وكذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء بمدهما. المسألة الثانية يدل على أهمية الدعاء، إذ أن من أعظم الحكم فيه إظهار الفقر والتذلل لله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، سبق أنه لا يشرع ذلك لضعف الحديث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وفيه ضعف أيضا. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان فضل الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة، يعني في شفاعتي وفي القرب من مجلسي يوم القيامة، أكثرهم صلاة علي. وهذا الحديث يدل على مسألة، المسألة الأولى قوله: إن أولى الناس بي، يدل على الناس يوم القيامة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى من هو قريب منه وإلى من هو يريد القرب منه، ولكن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، وهو الذي لم يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية يدل على شرف النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الناس يطلبون القرب منه، ففي الدنيا القرب منه منزلة الصحبة العظيمة، وفي الآخرة في القرب منه جنات النعيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. المسألة الثالثة قوله: أكثركم علي صلاة، يغني عن هذا الحديث ضعيف ما جاء في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. هذا فضل عظيم، من دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يثني الله عز وجل عليه مرة واحدة، يثني الله عز وجل عليه على المصلي في السماء عشر مرات، وهذا فضل عظيم. المسألة الرابعة يدل أن من الشرف الذي يناله النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الدعاء له من أمته بالثناء عليه في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مثنى عليه، لكن لزيادة الثناء عليه عند الله عز وجل. المسألة الخامسة أن ثناء الله عز وجل منقبة لكل مسلم. والمسألة السادسة من أسباب ثناء الله عز وجل على العبد منا أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيتكرر الثناء عشر مرات عليك في السماء. والمسألة

لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. أين هذا الشر الذي قد اقترب؟ يعجوج ومعجوج، الآن صار 1400 سنة حد لما ما ظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليش اقترب؟ يعني اقترب ممكن توقع أنه بعد كم يوم كم سنة، مئات السنين لم يقع شيء. هذا بحساب الله عز وجل هذه المدة إيش يا إخوان؟ ليست بشيء، صح؟ حتى يوم القيامة ماذا يقول الله عز وجل؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ويقول اقترب الناس حسابهم، ويقول اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا أمر نسبي في حق الله عز وجل، نعم قد اقترب. ويل العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. وهذا ذو القرنين يعني قد وضع سدا وردما حتى لا يخرج الناس، ان هذا خرجوا ياكل الاخضر واليابس ويشربون الماء كله ويعثون في الارض فسادا. واضح هذا الان انفتح السد هذا. يقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحلق باصبعه الابهام والتي تليها. الابهام معروف، وحلق بابهامه، وحلق باصبعه الابهامه الابهامي والتي تليها. التي تسمى ما لها اسماء، والسباحة، سبابة والسباحة، وجاءت في السنة أيضا سبابة. يقال أنها سبابة لماذا سبابة؟ شو نسوي هاي سبابة؟ قال لأن بعض الناس اعتاد عندما يسب والله لا أوريك يلي يسب، واضح؟ فسميت. وبعض الناس يقول إيش نسميها سباحة أفضل من سبابة عشان، لكن المشكلة جاءت في الحديث سبابة، واضح؟ وتسمح لنا التي تلي الإبهام كما بحيثها تلي الإبهام، فهي سباحة وسبابة، وهو الأصبع اللي بين الإبهام والوسطى. وبعض الناس إذا ندم عض السبابة، يعني كذ ما معصر عضها، فالشعر يعني صور هذه الصورة ببيت زمين قال إيش؟ قال غيري زنى وأنا المعاقبة فيكم، ذاك الزاني وجاي تلومون أنا تعاقبوني، غيري زنى وأنا المعاقب فيكم، فكأنني سبابة المتندمين. هذا إيش عمل السبابة عشان يعضها؟ هذا هو عمل شيء خطأ ولا صاكر حط حرثة بإيش؟ بالسبابة. فالشاعر يقول شوف إذا جنى غيرك وبدوشه واتهموك أنت وعاتبوك أنت، يعني وضعك ها مثل السبابة، واحد يجنى وهي تنعض، إيش عملت؟ فيقول غيري زنى وأنا المعاقب فيكم، فكأنني سبابة المتندمين. واضحة؟ طيب هنا يقول وحلق بإصبعه بإبهام ولتليها. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون. سبحان الله، في ثم فرق بين ماذا ماذا؟ بين الصالح ومصلح، وأيهما أكمل؟ المصلح، وهو الصالح بنفسه المصلح لغيره. أما لو كان في المجتمع صالحون ولم يكن ثم مصلحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويخطبون في الناس ويذكرونهم ويعلمونهم، يزيد الفساد ولا يقل؟ يزيد. يقل الخير ولا يقل؟ يقل. الخير يقل والفساد يزيد. إذا ما كان إيش ثم صالحون، ثم عفوا ثم مصلحون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لو كان فيه المجتمع صالحون وقد كثر الخبث والفساد يأتي عقاب عم الصالح والطالح. فقال عليه الصلاة والسلام لما قالت له أنهلك وفينا الصالحون قال نعم، متى؟ قال إذا كثر الخبث، يعني الفساد، المعاصي، الفجور، الفواحش، الزنا، الخمور، الربا، يعني أصبح الآن لكثرته الناس ما تشعر به. تبهتم؟ ايش يقولون؟ يقولون كثرة المساس تقل الاحساس. يعني الواحد اليوم لو رأى متبرجة هل يستنكر؟ والشارع كله متبرجات او كثير من المتبرجات. ولذا رأى الربا سمع فيه هل يستعظم ذلك؟ ما يستعظم ذلك. بل اليوم الناس يطالبون بإسقاط القروض. القروض ايش هي اصلا؟ ربوية، ربوية. ما يتكلموا عن اصل المشكله، وانك لماذا استبحتم الربا اصلا؟